قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الزمر، مطلعها قول الله سبحانه: الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. هذه الصفة صفة الخلق كان أهل الشرك يقرون بها ولا ينازعون فيها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولذا فإنهم خوطبوا بها، إذ الله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فلماذا خوطبوا بهذا؟ أعني عموم الناس، لأن عموم الناس آنذاك كانوا يقرون بصفة الخلق لله سبحانه وتعالى ولا ينازعون فيها، ولا يدعي أحدهم أنه خلق من غير خالق أو أن غير الله خلق. فمع كونهم كانوا يعبدون الأصنام، إلا أنهم كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه خلقهم. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهل يجوز أن يطلق على الخلق أنهم يخلقون شيئا، بمعنى يعملون أشياء؟ فمن العلماء من استدل لذلك بقول الله تعالى: وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا، أي تختلقون، تصطنعون كذبا، أي تصطنعون كذبا. وليس المراد منه الإيجاد من العدم، ليس المراد الإيجاد من العدم، بل الله، الله الذي يوجد الأشياء ويخلقها من لا شيء، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما أهل الإلحاد فيقولون إن كل شيء لابد له، إن كل شيء لابد له من، يعني لا يخلق عندهم شيء من العدم. لكن نحن نقول: الله يخلق ما يشاء على الوجه الذي يشاء وبالطريقة التي يشاءها سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قيل: وكيل متوكل بحفظه، متوكل بتدبير أمره، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في إمام مبين. له مقاليد السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم: المقاليد المفاتيح. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح السماوات والأرض. وأمر السماوات والأرض أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، لا نزاع في ذلك. له مقاليد، أم إذا قلت عن شخص في الدنيا له مقاليد الأمور، أي أنه الذي يأمر وينهى ويتصرف في الأشياء بما يريد. لكن المقاليد الحق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل في السماء والأرض ما يريد، ويفعل بالسماء والأرض ما يريد. الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وقالوا ليست هي من عند الله وكذبوا بها، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. خطبوا بهذا اللفظ الشديد المقام إذ المقام يستدعيه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أتطالبونني بعبادة غير الله وهو خالق كل شيء ومقاليد كل شيء بيديه، أتأمرونني أن أعبد غير الله ومقاليد كل شيء بيد الله والله هو الذي خلق كل شيء وخلقني. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الرسول لن يشرك، الرسول لن يشرك عليه الصلاة والسلام، وهذا تذكير لغيره من باب الأولى، فإن عمل الرسول إذا كان سيحبط إذا أشرك فعمل غيره كذلك. لئن أشركت ليحبطن عملك، أي ثواب عملك كله سيذهب. فأعظم محبط للأعمال الشرك بالله والعياذ بالله. الشرك بالله يحبط كل الأعمال، دل على ذلك ما يلي قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في شأن الأنبياء عموما ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ودل على ذلك قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالشرك يحبط كل الأعمال ويذهب بثواب الأعمال كلها. وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك بشيء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا والشرك الأكبر يحبط كل الأعمال، لكن الشرك الأصغر الرياء يحبط العمل الذي عمل من أجله. فإذا تصدقت مرائيا لكن صليت مخلصا، إذا تصدقت مرائيا ذهب ثواب صدقتك التي أخرجتها رياء، ولكن صحت صلاتك التي عملتها لله سبحانه وتعالى. ودل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، عياذا بالله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحمد لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمومه أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوجه لجميع الأمة. قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والحمد لله كما قال علماؤنا هي كلمة كل شاكر، فحتى تدخل في عداد الشاكرين أكثر من قول الحمد لله، وحتى تدخل في عداد الشكورين الذين هم أحسن حالا من الشاكرين، عليك بعمل الطاعة بعد الطاعة النافلة بعد الفريضة والاستكثار من ذلك. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فسألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: وما قدر الله حق قدره، أي أن أهل الكفر ما قدروا الله حق قدره. وهنا أنوه على أمر، أن أقواما قد يظنون أنهم يوقرون الله ويقدرونه فيقعون في الشرك من هذا الباب. فمثلا قال قوم يزعمون أنهم يقدرون ربهم تقديرا، قال قوم: لا يصلح أن يرسل الله رسولا من البشر، إذا كان يريد أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة. يعني يقولون يعني باللفظ الدارج أن المستوى لا يسمح أن يرسل رسولا بشريا، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فهم يريدون بهذا بزعمهم أن يعظموا الرب سبحانه وتعالى، كذا يريدون. قال تعالى يبين باطلهم: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كنتم تظنون أنكم تقدرون الله بذلك؟ لا، ما قدرتم الله حق قدره إذ قلتم ما نزل الله على بشر من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر من أحبار اليهود يقول له: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ابن مسعود تصديقا لخبر الحبري، وتلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أو الآية. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره. أحيانا وكما ذكر في التفاسير، قوما يقدرون الله بزعمهم فيقولون لأهل الإسلام بإيحاء من الشيطان لهم بذلك: يا مسلمون، كيف تأكلون الذبيحة التي ذبحتموها بأيديكم وتتركون التي ذبحها الله؟ يعنون بالتي ذبحها الله الميتة، فيقولون: أنت تأتي تذبح ذبيحة بيدك وتقول هي حلال، والتي ذبحها الله يعني أماتها الله لا تأكلها، كيف ذلك؟ قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كان يزعمون إذا قلت لهم أطعموا الفقراء أطعموا المساكين، يقول لك: يا أخي لا يا أخي، الله قدر عليه هذا الكلام، لا تتدخل في إرادة الله. الله قدر عليه أن يكون فقيرا، قال: أنطعم من لو يشاء الله أطعم. يا أخي اتركه فقير، يا أخي ربنا لو كان يريد أن يغني أغناه، ليس في حاجة إلينا. فيبطلون الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية بمثل هذا الذي يقولون. فكلمات حق أريد بها باطل، كلمات حق أريد بها باطل. أيضا المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل وعطلوها، نفس الشيء. قل: يا أخي كيف يا أخي تقول لله يد؟ يا أخي كيف يا أخي، لا يصلح. قل: يا أخي الله قال: بل يداه مبسوطتان، ولكن يد الله ليست كيد البشر، ليس كمثله شيء. فهنا قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كانت كل الأرض في قبضة الله يوم القيامة، كل الأرض، وفي الحديث تكون الأرض خبزة يتكفأها الرحمن يوم القيامة بيمين. فإذا يده ليست كيد خلقه، وإذا كان يحمل السماوات على إصبع، إذا إصبعه ليس كإصبع خلقه. فأنت بين نفاة ينفون صفة الإصبع والنص ثبت بها، وبين مشبهة تشبه الرب بخلق، فلنقول لا، نحن نقول بقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت له السمع والبصر وننفي عنه المماثلة. وهنا قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع كلها مطويات بيمين الله، فهل نكون مجسمة إذا قلنا بذلك؟ إن الله قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه ربنا عما يقول أهل الشرك وعما يفعلون من عبادة إله مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ونفخ في الصور. الصور قرن ينفخ فيه، والنافخ إسرافيل عند جمهور العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إسرافيل لعلي وأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر إسرافيل، وعفوا، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ما أحدكما جبريل ومع الآخر إسرافيل ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ورد حديث سنده يحسن إن سلم من العلة: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر، كيف أعيش منعما وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما لطم مسلم يهوديا فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما كان من أمر المسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لما لطمت، يعني يا مسلم لما لطمت اليهودية؟ فقال: يا رسول الله، قلت: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال هو: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي رواية: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور. فمن العلماء من قال: لعل موسى ممن استثناهم الله، إذ الله قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فكان الجواب إن الرسول قال: لا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم ممن استثنى الله عز وجل، فليس عندنا قطع بذلك. ما وراء ذلك؟ لا علم عندنا بالذين استثناهم الله عز وجل إذا نفخ في الصور، إلا أن من أهل العلم من قال: منهم حملة العرش، منهم حملة العرش، وقال آخرون: منهم جبرائيل وميكائيل، استثناءات تحتاج إلى نصوص، إلا أننا لم نقف على شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وهل النفخ في الصور نفختان أم ثلاث نفقات؟ هل النفخ في الصور نفختان أم ثلاث نفقات؟ لأهل العلم قولان شهيران في ذلك، ورد في كونها ثلاث نفقات حديث ضعيف الإسناد، ولكن الذين قالوا بأن النفقات ثلاث ضموا إلى هذا الحديث حديث رسول الله في شأن إن الناس يصعقون يوم القيامة، فلي صعقة ثالثة تكون يوم القيامة أم لا؟ وجهان للعلماء. فمن العلماء من تمسك بالآيتين، آية الزمر وآية النمل، وآية النمل آية الزمر فيها فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فهما إذن نفختان، وكذلك آية سورة النمل نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قال لعلك عرفت دليل الذين قالوا بالثلاث نفخات، حديث في سنده مقال وحديث موسى إن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق، وهذا الخلاف قوي في بابه. قال سبحانه فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. قال فريق من العلماء آنذاك ليس هناك شمس ولا قمر، ليس هناك شمس ولا قمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، والتكوير اللف، تقول كورت العمامة لففتها هكذا. فمن العلماء من قال أن الشمس والقمر مكورتان للحديث، وردت زيادة في هذا الحديث في سندها ضعف الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. فهذه زيادة أنهما في النار لا تصح سندا من هذا الوجه، لكن قد يشهد لمعناها، تشهد لمعناها شواهد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي يوم القيامة، ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فهذا دليل كشاهد للتقوية. وعندنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت لف بعضها إلى على بعض وألقي بها، وإذا النجوم انكدرت ذاب ضوءها، وقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر فيذهب ضوءه كذلك. قال بعض العلماء ولا يبقى حينئذ نور يستضاء به إلا ما ورد في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وضعت الكتب. فالكتاب هنا اسم جنس، ليس المراد بالكتاب كتابا واحدا، إنما المراد بالكتاب كتب اسم جنس. ووضع الكتاب أي جيء وضعت الكتب، كل شخص له كتاب، نسأل الله أن نتلقى الكتب بأيماننا جميعا. ووضع الكتاب، وكما قال تعالى وهذا يدل على أن المراد به كتاب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمراد بالكتاب كتاب الأعمال، وهذا من المواقف التي يخشاها الناس يوم القيامة، ثلاث مواقف صعبة وشديدة، نسأل الله أن ييسرها علينا وعليكم. وقت تلقي الكتب وفتحها ونشرها، فالكتب ستكون مفتوحة كما قال تعالى وإذا الصحف نشرت، وكما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يلقاه مفتوحا، اقرأ كتابك. فهذا وقت، هل سيتلقى الشخص الكتاب باليمين أم بالشمال؟ هذا موقف شديد وصعب. وموقف آخر موقف الميزان، والأعمال توزن، وأنت تنظر إلى أعمالك الصالحة يؤتى بها، والأعمال السيئة يؤتى بها، فتوضع في الكفة الأخرى وأنت واقف ترقب. والوقت الثالث وقت المرور على الصراط، وقت المرور على الصراط، هل سيسقط الشخص في جهنم أم أنه سيسلم؟ قال سبحانه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. لماذا جيء بالنبيين؟ قال فريق من العلماء كي يشهد الأنبياء على أممهم، كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عندها بكى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر يقول الله لنوح يوم القيامة يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقومه هل جاءكم من نذير؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. يكذبون نوحا عليه السلام، فيقول الله لنوح عليه السلام من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. فتأتي أمة محمد مع رسولها تشهد لنوح عليه السلام أنه قد بلغ. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل أمة يأتي رسولها كي يشهد عليها، كي يشهد عليها. قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. هل الشهداء هم الشهود أم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؟ الآية هنا على ما يظهر من قوله تعالى وقضي بينهم بالحق أن المقام مقام شهود على الأعمال، شهود على الأعمال، لأنه مقام قضاء، مقام قضاء. وإن كان للآخر وجه أيضا، جيء بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. لماذا قتلتم؟ لماذا قتلتم؟ ويسأل حينئذ من قتلهم، لماذا قتلتهم؟ فهذا وجه، لكن الوجه هنا الأظهر والله أعلم وجيء بالشهداء الذين يشهدون على كل عامل بما عمل، وما هؤلاء الشهداء؟ ما هؤلاء الشهداء؟ هؤلاء كثر، فثم شهود كثيرون يوم القيامة. الشهداء منهم الأنبياء كما سلف يشهدون على أممهم، ومنهم الملائكة الذين كانوا يرقبوننا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها في الدنيا، المتهم يأتي به شرطي ومع الشرطي الشاهد على الجريمة، ولكن المواقف تختلف اختلافا عظيما، كل نفس تأتي معها شاهد، سائق يسوقها وشهيد. قال بعض العلماء الشهود الملائكة أيضا، فالأنبياء شهود والملائكة كما قال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون شهود أيضا، شهود أيضا. وكذلك من الشهود الجوارح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للعبد يوم القيامة، أو عفوا يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول تعالى بلى، أي قد أجرتك، أي أنا لا أظلم أحدا. فيقول إذن يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل شهادة نبي ولا شهادة ملك ولا شهادة أي شخص كائنا ما كان. إذن تقبل شهادة من؟ إذن شهادة نفسي أنا الذي أشهد. فيختم على فيه، يختم على فمه، وتنطق فخذوه بالذي أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر الأركان، الأيدي تنطق، الجلود تتكلم، بل الفروج تتكلم، لأن أكثر الأقوال في تفسير قوله تعالى وقالوا لجلودهم، جلود الفروج بالدرجة الأولى، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالجلود تشهد وسائر الأركان تشهد، فإذا رأى العبد شهادة الجوارح عليه تعجب ويدعو عليها، يقول سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. ولقد قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ فالعينان شاهدتان، ولسانا وشفتين، فهذه أيضا تشهد. وأيضا قد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرا. فمن المعاني فيها وفيها وجهان مشهوران للمفسرين: بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد على نفسه ويبصرها، ولو أرخى عليه السطور وأغلقت عليه الأبواب. فالمفسر حمل المعاذير هنا، ولها وجه في اللغة، على ما تستر به الأبواب والشبابيك. فقال فريق من المفسرين: الإنسان الذي يظن أن أحدا لن يراه وقد أغلق عليه الأبواب وأرخى على نفسه السطور، هو بصير على نفسه وشاهد عليها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وإن كان الوجه الثاني من الوجوه للمفسرين في الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لو أدلى باحتجاجاته وأعذاره يوم القيامة فهو يعلم أنها احتجاجات باطلة. هذا وقد أورد العلماء شهودا آخرين يشهدون عليك يا ابن آدم، منها الأرض والسماء. فالأرض التي مشيت عليها كي ترتكب الجنايات والجرائم تشهد عليك، والسماء التي تظلك وكان يرتفع إليها منك العمل تشهد لك أو عليك كذلك. فثم أقوام قال الله في شأنهم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. فالسماء والأرض إذن تبكيان على أقوام كان يصعد إليها عن السماء منهم كل يوم عمل صالح، والأرض تبكي على أقوام كانوا يسعون بالصلاح عليها، ما بين قائم وساجد وراكع، ما بين مقاتل في سبيل الله، ما بين ساع للإصلاح بين الناس، أو ساع لكفالات الأيتام أو غير ذلك من وجوه الصلاح. فتبكي الأرض على هؤلاء الأقوام الذين لم يعد أحدهم يسير عليها، فالشهود كثيرون، وكفى بالله شهيدا. فما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى. فالله خير الشاهدين، فملائكة تشهد، وأنبياء يشهدون، وجوارح تشهد، وأرض تشهد، وسماء تشهد، وشهود دنيا أيضا يشهدون عليك الذين ارتكبت أمامهم الجنايات. كل يشهد عليك ويشهد لك ويثني، إما بخير وإما بشر، إما بخير وإما بشر، ولكن وكفى بالله شهيدا وهو خير الشاهدين سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، أي بين الخلق، وقيل بين الأنبياء والرسل وأممهم التي كذبتهم واتهمتهم، أحيانا بالجنون، أحيانا بالسحر، أحيانا بالكهانة، أحيانا بالشعر، أحيانا بالكذب، وحاربوه. فيقضى بين الأنبياء وأممهم من ناحية، وبين الشهداء ومن قتلوهم أيضا من ناحية، وبين الخلق وبعضهم البعض من ناحية أخرى. قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت أخذت جزاء عملها كاملا مستوفا غير منقوص وهو أعلم بما يفعلون سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل عن تشغيل المذياع على القرآن قبل الفجر والجمعة، هل نمنع الناس من ذلك؟ إن سألت هل ورد ذلك عن رسول الله، فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعني بقوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، هو الذي يتلى في صلاة الفجر. لكن إن كان القوم ليسوا على علم وسيحدثون مشاكل كبيرة لا تتحملها، فعلمهم أولا. بارك الله فيك. يقول: انظر إلى المفاسد والمصالح، إذا كانت لك قدرة ولك قوامة على المكان لا بأس، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصلاة تصح في المسجد. يقول: اشترك في صلاة رياضية تشغل الأغاني وتعلق صور ذوات أرواح، وقررت ألا أذهب مرة أخرى، هل لي أن أبيع المدة الباقية لي؟ أقول لك يعني الأفضل ألا تبيع ذلك وتنصرف، ولكن إذا بعتها لشخص نصراني مثلا هل يجوز أو لا يجوز؟ أنصحك بالابتعاد ويعوضك الله خيرا. هل يجوز أن تصلى الصلوات الفائتة جماعة التي انتهى وقتها؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أما الصحابة بعد طلوع الشمس لما ناموا عن صلاة الفجر. ما حكم تشمير الثياب عند الصلاة؟ تشمير الثياب عند الصلاة منهي عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. والكفت ثني الثوب ظهرا لبطن أو بطنا لظهر. بما تنصحون لأزيد من ملكة الحفظ عندي؟ اسأل الله أن يحفظك وقلل من المعاصي، فإن الله قال: اتقوا الله ويعلمكم الله. واصبر وصابر وداوم وراجع. يقول: كيف الجمع بين حديث لا عدوى وفر من المجذوم فرارك من الأسد؟ يقول: لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء لا يتم إلا بإذن الله. كثير الأشياء، الساحر ممكن يؤذي لكن لا يتم إيذاؤه إلا بإذن الله. فلا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون، والله أعلم. يقول: كان في الطريق للدرس فأخذه بعض أفراد الشرطة واحتجزوه في القسم، والحمد لله أبوه أتى وأخرجه، ولكن قال: انتظر قليلا عن الدروس حتى تهدأ الأمور. هل يطيع أباه؟ أطع أباك إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بك. لكن الحمد لله أظن أن الأحوال هادئة هذه الأيام، الحمد لله، إن شاء الله تكون كذا. ذهب قطع راتبه بسبب ما نحن فيه، فلو ذهب إلى عمله قبض عليه ظلما، فذهب لمصنع طلبا لوظيفة، هم في غنى عنهم لكنهم لم يريدوا إحراجه، فخفضوا له الراتب، فخصصوا له راتب من زكاة المصنع مقابل عمله الذي لا يستحق هذا الراتب. هل تجوز إخراج الزكاة بهذه الصورة؟ لا، أنت ممكن تفرضوا له راتب على قدر عمله الحلال من ليس من أصل الزكاة، وبعد ذلك تقولون هذه إعانة، سموها إعانة شهرية غير مرتبة على العمل. أسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.